على قد ما شافت عين، انت اللي مالك تحنين. كان نفسي اقول يا حبيبي خبيني من ناس خبيني. على قد ما شافت عين، انت اللي مالك تحنين. كان نفسي اقول يا حبيبي خبيني من ناس خبيني. Субтитры сделал DimaTorzok.